بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدرس 24 من كتاب الوامل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. من فوائد الذكر الفائدة 40، أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. نعم. هذه الفائدة ظاهرة المعنى، وهي أن الإنسان بقلبه، فإذا كان القلب مستيقظا ذاكرا مقبلا على الله عز وجل نشطت الجوارح واستجابت لنداء القلب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة ألا وهي القلب. إذن فصلاح القلب بالذكر على مختلف أنواع الذكر: الذكر القولي والذكر الفعلي. فأداؤك للصلاة بما فيها من الذكر القولي والعمل الفعلي كلها سبب في حياة القلب، وهكذا طلبك للعلم والفقه في الدين من أنواع الذكر، قراءتك للكتب، مذاكرتك مع الأقران والزملاء، كل ذلك سبب في حياة القلب. والخلاصة أن القلوب لا تحيا وتكون واعية إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ويكون أثرها على الجوارح ظاهر وجلي، بدليل: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فصلاح القلب بذكر الله الواجب والمستحب، وفساد القلب بالغفلة عن ذكر الله عز وجل والتقصير في جنب الله. نعم. 41، أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني عليها ذلك المقام، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. لا إله إلا الله. صحيح أن القلب كالشجرة، إذا غذيت الشجرة بالماء آتت ثمرها، وشجرة القلب إذا غذيت بالإيمان وبصالح الأعمال آتت أكلها.

فالمعية العامة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم بالإطلاع والإحاطة، فلا يخفى عليه شيء من ذوات المخلوقات ولا من أعمال المخلوقات. ومعية خاصة، خاصة بأهل الإيمان والطاعة، فهي تشمل ملائكة الله الكرام لأنهم أهل الطاعة الخالصة ولا سبيل لهم إلى المعصية، فالله معهم وهم بأمره، وأنبياؤه ورسله هم أهل أعلى أهل الطاعة، أعلى الأهل الطاعة من عالم الإنس والجن الرسل والأنبياء، وقد عصمهم الله أيضا من فعل المعاصي وألهمهم فعل الطاعات. وبقية الأنام من عالم الإنس والجن كلما كان العبد أطوع لله فالله عز وجل معه معية خاصة بالتوفيق والنصر والتأييد والرعاية والحفظ، فتجتمع في حق المؤمن المعيتان، في حق المطيع تجتمع المعيتان، معية العلم والإحاطة ومعية النصر والحفظ والتأييد والتوفيق، كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة: إن الله مع الذين اتقوا. فإذا كان هو مع المتقين فهو مع الذاكرين من باب أولى، وإن الله لمع المحسنين أهل الإحسان في عبادة الله وطاعته، وأهل الإحسان إلى عباد الله وإلى أنفسهم. نعم. حذر من فرقتين، أقول حذر من فرقتين، الاتحادية والحلولية. نعم، يعني أن منهج أهل السنة والجماعة أن المعية، معية الله مع عباده، لا تقتضي المخالطة والاتحاد. في فرقة تسمى الاتحادية، فرقة ضالة تسمى الاتحادية، ومنهجهم ومذهبهم يقولون الكون كله الله، شيء واحد، سماواته وأرضه وما فيه، الكون واحد، فلا فرق بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق. فالخالق والمخلوق شيء واحد، ومعناه إن عبدت المخلوق فعبادة صحيحة، وإن عبدت الخالق فالعبادة صحيحة، فلا فرق بين عندهم بين الخالق وبين المخلوق، بل هما شيء واحد. لذا سماهم أهل السنة والجماعة اتحادية، فرقة ضالة من أخبث الفرق المبتدعة. والفرقة الثانية تسمى الحلولية، ومعتقدهم أن الله حال في كل مكان، في الذوات وفي الأماكن، ولم ينزه الله عز وجل عن شيء من الأماكن ولو كانت من الأماكن القذرة، بل يرون بأن الله حال في كل مكان بذاته، وهذه من أخبث الفرق. وإنما نزه الله عن الكمال، نزه الله عن صفات الكمال، فقالوا إنه غير مستوي على العرش، غير مستوي على العرش، وغير سميع وبصير وعليم وحكيم، هذه نفوها عن الله اللي هي صفات الكمال والجلال، وأثبتوا أن الله حال في جميع المخلوقات. وهذا من أخبث المذاهب التي انتحلها أهل البدع والضلال وخالفوا بها أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن المعية لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي أن الله عز وجل ومخلوقاته شيء واحد، بل الخالق هو الخالق المنفرد بذاته وصفاته وكماله، فهو الذي خلق المخلوقات، فالمخلوقات العالم والعالم كل ما سوى الله، فالله عز وجل منفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف المطلق في كل شيء، وهو علي بذاته فوق جميع مخلوقاته. خلق الأرض، خلق السماوات، وخلق الكرسي، وخلق العرش، واستوى استواء يليق بعظمته وجلاله على عرشه، وصرح بذلك في قوله الحق: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، في 7 مواضع من القرآن. فليس مختلط بخلقه لا من عالم السماء ولا من عالم الأرض، وليس هو حال في شيء من مخلوقاته، لا في السماء أي داخلها، ولا في الأرض، ولا في أي مكان، بل هو مستوي على العرش، عالي بذاته وعالي بقدره وعالي بقهره، علو القهر وعلو الغلبة وعلو الذات، كل هذا يثبته أهل السنة والجماعة ويحكمون بالبطلان على مذهب الاتحادية ومذهب الحلولية الذي أخذوه من المعية. لا إله إلا الله. هذا سائل يسأل عن سبب بكاء الطفل عند ولادته، هل يصح أن نقول أنه بكى لأن الشيطان مسه كما في الحديث: كل ابن آدم يمسه الشيطان يوم ولادته إلا عيسى ابن مريم وأمه؟ كيف عيد هذا؟ يقول: ما هو سبب بكاء الطفل عند ولادته، وهل يصح أن نقول أنه بكى لأن الشيطان مسه كما في الحديث؟ هذا ورد، ورد هذا، ورد في الأثر أنه ما من مولود يولد إلا ومسه الشيطان، فجعلوا بكاءه عند خروجه من بطن أمه سببه مس الشيطان له، لأن الشيطان ظاهر العداوة وبدايتها من حين ينزل الطفل من بطن أمه وتمتد إلى الوفاة. إلا عيسى بن مريم فإنه لم يمسه، لذا عيسى من خصائصه أنه رفع حيا إلى السماء، وهو حي الآن في السماء، وسينزل في آخر الزمان عند ظهور الدجال فيقتل الدجال، ويتزوج عيسى بن مريم ويولد له ويموت ويصلي عليه أصحابه. هذه من خصائصه. نعم. يقول السائل: هناك أجانب يأتون إلى بلادنا للعلاج، وهناك من يؤجر لهم شققا مجهزة، فهل يجوز هذا العمل إذا كان يتطلب أن ندخل التلفاز في هذا البيت؟ وهل يكون علي إثم إذا اشتركت مع غيري في هذا المشروع؟ كيف ذلك؟ إيجار شقق ممن يأتي أجل إلى الدار. طيب. إدخال التلفاز فيها لا، الحقيقة أن كل معصية، كل معصية يودعها صاحب البيت فيها ثم يؤجره صار عونا على المستأجر في ارتكاب المعصية، فيبوء بالإثم سواء اشتركوا في العمل أم انفرد شخص بنفسه. إذ اشتركوا جماعة فهم شركاء في الإثم، لأنهم أعانوا النزيل في الشقة مثلا اللي فيها دش وفيها وآلات معاصي، كلما اقترفه هذا النزيل فهم سببه، لأنهم أوجدوا له وسيلة الشر فاستعملها، فباءوا بالإثم. فلا يعذر أصحاب الشقق وغيرهم من الفنادق وغيرها إذا وضعوا فيها وسائل الشر ليستعملها من يستأجر منهم، فهو آثم وهم آثمون. والله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: هل للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل للتنظيم وليس للمنع؟ إذا احتاجت إلى ذلك فلتكن بالمعروف وبإذن زوجها، وليكن ذلك بالمعروف حتى لا يتجاوز إلى قطع النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج بالودود الولود، وعلل ذلك بقوله: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز للمرأة أن تتسبب في منع الحمل والإنجاب، لكن إذا نظمت بقدر معلوم بمدة معلومة تستعيد فيها صحتها ورضي زوجها لا حرج عليها في هذا. من مصر يقول: هل يجوز للرجل أن يقول لأم زوجته يا أمي، وكذلك المرأة تقول لأم زوجها يا أمي ولأبي زوجها يا أبي؟ لا حرج في ذلك، لأن الأمومة هنا ليست حقيقية وإنما هي ودية وجرى عليها عادات الناس بأنها ليست حقيقية وإنما هي ودية، الأبوة والبنوة ونحوها. فقد تقول لشخص آخر لا تعرف يا بني، وهذا من هذا القبيل. إذا قالت يا أمي تريد أمها في الحنان وفي العطف وفي المحبة والتقدير ونحو ذلك.